بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: فصل في الشهادات. جمع شهادة، وهي إخبار الشخص بحق على غيره بلفظ خاص. الشهادة لرمضان، أي لثبوته بالنسبة للصوم فقط، رجل واحد لامرأة وخنثى، ولزنا ولواط أربعة من الرجال يشهدون أنهم رأوا أدخل مكلفا أنهم رأوه أدخل مكلفا مختارا حشفته في فرجها بالزنا. قال شيخنا: والذي يتجه أنه لا يشترط ذكر زمان ومكان إلا إن ذكره أحدهم، فيجب سؤال الباقين لاحتمال وقوع تناقض يسقط الشهادة. ولا ذكر رأينا كالمرود في المكحولة بل يسن، ويكفي للإقرار به اثنان كغيره، ولمال عينا كان أو دينا أو منفعة، وما قصد به مال من عقد مالي أو حق مالي كبيع وحوالة وضمان ووقف وقرض وإبراء ورهن وصلح وخيار وأجل، رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين. عندما يختلف الناس لابد أن نأخذ البينات، وذلك من أجل الدعوة. والبينات إما أن يكون هنالك إقرار أو شاهدان أو شاهد ويمين أو عدو، الشهادة تتنوع. ولذلك أفردها الشيخ بقسم مختص لوحده، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بها في نص كتابه العزيز، فقال سبحانه وتعالى: ولا تكتموا الشهادة. وقال أيضا: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. وقال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس لك إلا شاهداك أو يمينه. فكل هذا كان ينبغي للإنسان المؤمن أن يشهد بما رأى عن حق تماما. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الشهادة فقال للسائل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. يعني إن كنت تعلم الشهادة تماما كما ترى الشمس فاشهد به، وإن كنت لا تعلم ذلك فاتركه. أما أركان الشهادة فلا بد أن يكون هنالك شاهد، وهذا الذي نتكلم به اليوم، ومشهود به، ومشهود عليه، ومشهود له وصيغة. الشاهد عرفناه، وهو الإنسان الذي اطلع على الشيء. ومشهود به عندما تشهد مثلا ببيع، فأنت تشهد بهذا البيع عند القاضي أن فلانا تلفظ بالبيع وأن الآخر تلفظ بالقبول، ومثلا رأيت دفع المال بينهما. والمشهود طبعا هنالك خصمان: واحد مشهود له وواحد مشهود عليه. فالذي تكون لصالحه الدعوى مشهود له، والذي تكون عليه إنما يكون مشهود عليه. يعني إذا كانت هذه الشهادة لصالح طرف من الأطراف فهذا مشهود له، وإن كانت ضده عند ذلك مشهود عليه، ولا بد من صيغة يقولها كلفظ أشهد. إذن الشهادات جمع شهادة، وهي إخبار الشخص بحق على غيره بلفظ خاص، يعني بحق على غيره لغيره، طبعا بلفظ خاص، مثل أن يقول أشهد. هل يمكن أن يقول لفظا آخر أبلغك أيها القاضي مثلا؟ لا، لا بد من هذا اللفظ. فلو قال كل شيء ولم يقل أمام القاضي أشهد، عند ذلك لا اعتبار لشهادته، ولا يكلف القاضي أصلا أن يلقنه الشهادة. قال الشهادة لرمضان. طبعا سيتكلم الشيخ عن عدد الشهود، كيف يكون شاهدا، وكيف شاهدين وثلاثة وأربعة وهكذا. إذن لا بد، طبعا ثلاثة لا توجد، لكن من الممكن أن تتنوع بتنوع الذكر والأنثى. فإذا قلنا شاهد مثلا، فرمضان في ثبوته يكفي شاهد واحد، في خروجه لا بد من شاهدين، والشهادة في ثبوته ليست من أجل كل شيء، فقط من أجل الصيام. فمثلا لو كان هنالك أعمال مالية تتعلق بدخول رمضان فلا بد لها من شاهدين. أما بالنسبة للصيام فقط، فقد أجاز الشارع أن يأتي شاهد واحد يقول رأيت هلال رمضان، لأنه ماذا يضر جدلا لو قام الناس، لو كانت هذه الشهادة يعني فيها خطأ، أكثر ما يكون أن الناس تقربوا بعبادة إلى الله كانت نفلا ولم تكن فرضا في أول رمضان جدلا. قال الشهادة لرمضان، طبعا ليست هذه من أجل العلة، ولو أن الشارع ما سمح إلا بشاهدين قلنا ينبغي أن يحضر شاهدان عند القاضي لهذا اليوم. ولذلك قال الشهادة لرمضان، أي لثبوته بالنسبة للصوم فقط. أما إذا كان هنالك رجل قال لزوجته إذا جاء رمضان فأنت طالق، هل تطلق بهذه الشهادة؟ لا، لابد من شاهدين. وإذا حل مثلا أجل بضاعة معينة أو كذا، مثل يعني أجل في قرض، أجل في انتهاء الشركة إلى غير ذلك من المعاملات المالية، فلا بد من شاهدين. قال إذن أي لثبوته، إذن لإثبات شهر رمضان بالنسبة للصيام. إذن الشهادة لرمضان أي لثبوته بالنسبة للصوم فقط، رجل واحد لا امرأة وخنثى، يعني لا يصح لا شهادة امرأة ولا شهادة خنثى، فلا يثبت بهما شهادة الصيام بالنسبة لرمضان. قال ولزنا ولواط، والزنا واللواط سواء كان الزنا طبعا لا يكون إلا بين رجل وامرأة، وشرطه أن يكون الإنسان مثلا سائرا في مكان وقال ومعه بعض الناس ووقع صدفة نظره على زنا، فقال لهم تتحمل الشهادة، فتحمل أربعة الشهادة، عند ذلك شهدوا أمام القاضي. وهذا غير ممكن غالبا، لأنه لو كان عليهم دثار غطاء فهو لا يستطيع أن يثبت زنا ولو رآه مع عاريين. كذلك لماذا؟ لأن المضاجعة شيء والزنا شيء آخر، فلا بد من رؤية الميل في المكحلة. ومعنى هذا لا بد أن يرى الشاهد أن الحشفة وهي المكان الذي يظهر عند الختان قد دخلت تماما في فرج المرأة، وهذا أمر صعب الاطلاع عليه حتى ولو كان الإنسان واقفا أمام الزاني بشكل يعني طبيعي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أقام هذه المسألة على الستر جدلا رؤية هذا بهذا الشكل فأرادوا أن يتحمل، لكن لو ذهبوا ليروا بعض الفساق أو بعض الأماكن فهؤلاء إنما يكونون فسقا فلا تصح شهادتهم أصلا. قال ولزنا، إذن الزنا ما بين رجل وامرأة، اللواط قد يكون ما بين رجل وامرأة وهو إتيان المرأة في دبرها، وقد يكون ما بين رجل ورجل وهو إتيان رجل رجلا آخر في دبره، كل هذا أو إتيان بهيمة وهو إتيان إنسان ذكر في فرج بهيمة كأتان مثلا أو كلبة أو ما شاكل ذلك، أو إتيان إنسان في حال الحياة امرأة في حال الموت. نعم، كيفما كان هذا قال ولزنا ولواط أربعة من الرجال يشهدون أنهم رأوه من الزاني أدخل حشفته، لكن كلمة مكلفا مختارا ويقال أدخل المكلف، لا أدخل الزاني حالة كونه مكلفا. ماذا يعني هذا حالة كونه؟ لماذا نصبها مكلفا؟ أي ينبغي أن يكون بالغا عاقلا، فإذا انتفى عنه البلوغ أو انتفى عنه العقل فلا يقام عليه الحد، انتفاء البلوغ بأن فعل ذلك صبيا، وانتفاء أيضا وانتفاء العقل بأن فعل ذلك مجنونا. فإذا كان بالغا عاقلا لكنه كان مكرها كذلك لا يقام عليه الحد. إذن لابد أن يدخل هذا الإنسان حشفته كاملة في فرجها، لكن ينبغي أن يكون مكلفا بالغا عاقلا مختارا. فإذا كان عند ذلك غير ذلك انتفت واحدة من هذه الأشياء بالغ أو عاقل أو مختار، عند ذلك غير بالغ مجنون كان مجبر مكره، عند ذلك لا تقبل هذه الشهادة. ولزنا ولواط أربعة من الرجال، وهذا بنص كتاب الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، فإذا شهد الثلاثة ولم يشهد الرابع عند ذلك ولو اتفقوا على الشهادة فانسحب أحدهم عند ذلك صاروا قذفة فيجلد كل واحد منهم حد القذف. وهذا الأمر إنما يعني لا بد أن يقوم على مسألة الستر بالدرجة الأولى. قال شيخنا والذي يتجه أنه لا يشترط ذكر زمان ومكان، لو رأى القاضي لا يشترط، لكن للقاضي مثلا إذا فرق ما بينهم ثم سألهم عن زمان الزنا فأحدهم قال يوم السبت والآخر قال الأحد، أو واحد قال صباحا والباقون قالوا مساء، واحد قال شرقا في المنطقة الشرقية والآخر قال في المنطقة الغربية. هذا إذا تناقضت الشهادة سقطت، لأننا نريد عند الشهادة قد يكون الأربعة يعني في حالة صدق، لكن كل واحد رآه لوحده وكل واحد رآه في جريمة زنا مستقلة عن الجريمة الأخرى. نحن نريد أن نثبت مسألة واحدة في حالة واحدة بأربعة شهود مع شخص. لا يشترط ذكر زمان ومكان إلا إن ذكره أحدهم، عند ذلك فيجب سؤال الباقين لاحتمال وقوع تناقض يسقط الشهادة. كذلك ولا ذكر رأينا كالمرود في المكحلة. المرود هو عبارة عن ميل يدخل في زجاجة فيها كحل تكتحل فيها المرأة، وهذا شبه تشبيها دخول الذكر في فرج المرأة بأن هذا الدخول دخول تام، وإنما يسمى بعد ذلك زنا. فلا يقال مثلا والله أدخل حشفته في فرجها، يكفي أن يقول زنا، بل يسن ويكفي للإقرار به اثنان كغيره. الإقرار بالزنا شيء والشهادة على الزنا شيء آخر. إنسان كان يجلس في مكان فقال زنيت، بعد أن قال زنيت سمعه بعض الناس فذهب إلى القاضي فقال اثنان قالا أمام القاضي فلان أقر بالزنا. هل يحتاج هذا إلى أربعة من اثنين؟ هذا شهادة على إقراره بالزنا. الشهادة على الإقرار شيء والشهادة بالزنا شيء آخر. طبعا هذا يلتحق بما قلت، يعني زنا، لواط، اتيان بهيمة، اتيان ميتة، كل ذلك. ويكفي للإقرار به اثنان كغيره. قال ولمال، الآن الشهادة من أجل المال، ولمال عينا كان أو دينا أو منفعة، وما قصد به مال من عقد مالي أو حق مالي كبيع وحوالة وضمان ووقف وقرض وإبراء ورهن وصلح وخيار وأجل، رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين. إذن بدأت المرأة تدخل في الشهادة إذا كانت الأمور مالية. المالية قال ولمال عينا كان، طبعا الشهادة بالعين كالشهادة في بستان، البستان عين، الدار عين، الدكان عين، السيارة عين، البهيمة عين، أي شيء هذا عينا كان. أو دينا، فلان استدان من فلان مالا وجعل بعض الشهود عليه، كان أو دينا. أو منفعة، المنفعة تكون مثلا منفعة المنافع، يعني أنت تستفيد من البيت ماذا؟ السكنى، وتستفيد من الدكان البيع والشراء، فقد يكون أعارك شيئا وقد يكون أجرك بيتا إلى غير ذلك، هذا يسمى إذن منفعة. قال وما قصد به مال من عقد مالي أو حق مالي. طبعا العقود التي تتعلق بالأموال أو الحقوق. نعم، أعطانا يعني الشيخ بعض الأمثلة، قال كبيع. إذا قلنا الأمور التي تتعلق بها المال. صار عندنا بيع، هذا البيع إذا شهدنا بوقته ألا يترتب عليه أنواع الخيارات الثلاثة؟ خيار المجلس، خيار العيب، والخيار المشروط. فمثلا إذا باع إنسان إلى إنسان آخر وقال ولي الخيار ثلاثة أيام، هذا يمكن أم لا؟ يمكن. أو كان في المجلس وأراد أن يقول مثلا أبطلت هذا البيع، أو أخذ الحاجة وبعد ذلك ردها فوجد فيها عيبا وأشهد على العيب، يمكن ذلك. قال كبيع وحوالة. الحوالة هذا عبارة عن عقد، وحقيقة الحوالة كما مر معنا بيع دين بدين، لكن هذا الدين حال وهذا الدين حال. فلان له علي 100 وأنا لي على زيد 100، فقلت لفلان هل تريد أن أحيلك على زيد؟ أنا الآن ما معي ما، لكن لي عند زيد 100 نفس المال، فقبل، فأنا محيل وزيد محال عليه وفلان محتال، والمال يسمى حوالة، هذا معنى الحوالة. فهذا تمثيل واضح للعقود المالية. وضمان، عندنا الضمان إنسان ذهب ليشتري شيئا ولكن هذا الشيء إلى أجل فأراد ضامن، هنالك ضامن وهنالك كفيل. فالضامن هو الذي يطالب عنه بماله، أما الكفيل هو الذي يطالب بإحضاره إلى المجلس فقط. قال وضمان ووقف. جاء بعض الناس ووقف بستانا للمسجد مثلا أو لطلاب العلم أو لأهله أو لأرحامه إلى غير ذلك، فشهدنا بهذا الوقف، فهل هذا الوقف يدخل في التركة؟ لا، لا يدخل، لأننا شهدنا بأنه موقوف. قال وقرض. طبعا في عنا قرض ننتبه وعنا قراض. القرض هو إعطاء المال إلى أجل ما، هذا قرض. وقرض حسن يسمى، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ولذلك إذا احتاج العبد شيئا وطلب من أخيه، من مشى في حاجة أخيه مشى الله في حاجته، يعني دائما فالإنسان مكلف دائما أن يقضي حاجة إخوانه. وقرض. أما القراض هي شركة، واحد يقدم المال والثاني يقدم الخبرة والتعب. وإبراء كبيع وإبراء. الإبراء كان فلان عليه ذمة لفلان فقال له أبرأتك، انتهى الأمر. طيب. قال ورهن وصلح وخيار وأجل. الرهن فلان باع شيئا لكن ليس عنده وطلب رهنا، فقدم له مثلا حليا لزوجته، قدم له دارا، وكان هذا الرهن عبارة عن وثيقة. يباع هذا الرهن عند حلول الأجل. قال وصلح. في هنالك قتل، تم الصلح على مال، على دية إلى غير ذلك. وخيار عندنا في البيع نسمى شرط الخيار. وأجل وهو أي أجل ضرب لهذه المسألة، لستة أشهر، لسنة مثلا، إلى أي وقت. قال كل ذلك هذه عقود مالية، رجلان أو رجل وامرأتان، كما قال تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، أو رجل ويمين، فإذا لم يوجد إلا شاهد واحد وأخره لأنه هذا الأمر يثبت عند الإمام الشافعي ولا يثبت عند الإمام أبي حنيفة. ولا يثبت شيء بامرأتين ويمين ما ورد النص به، ولغير ذلك أي ما ليس بمال ولا يقصد منه مال من عقوبة لله تعالى كحد شرب وسرقة، أو لآدمي كقود وحد قذف ومنع إرث بأن ادعى بقية الورثة على الزوجة أن الزوج خالعها حتى لا ترث منه. إذن ولغير ذلك أي ما ليس بمال ولا يقصد منه مال من عقوبة لله تعالى. الآن شهادة بشرب الخمر، رأيناه يشرب الخمر قاصطا لذلك، عند ذلك فهذا يحتاج إلى شاهدين ولا تدخل النساء فيه. السرقة أيضا رؤية يأخذ مانا لا شبهة له فيه من مكان من حرز وبعد ذلك بلغ نصابا، هذا لله عز وجل. لماذا؟ لأن شرب الخمر قد يشرب خمرا هو يملكها جدلا، هي في حوزته لأن الخمر لا يملك أصلا، يعني كحد شرب، فعند ذلك وهذا الأمر لا علاقة للناس به، وإنما العلاقة بينه وبين الله تبارك وتعالى. فحد شرب الخمر إما بالأربعين وإما بالثمانين، الأصل فيه أربعون، وأوصله الفقهاء والصحابة إلى الثمانين لأنه يدخل فيه أحيانا حد الفرية. لماذا؟ لأن الشارب للخمر يتكلم بكلمات يتهم فيها الناس بأعراضهم، ولذلك يقول سيدنا علي: من شرب فقد هذى، ومن هذى فقد افترى، ومن افترى أقمنا عليه حد الفرية. قال: وسرقة. طبعا سرق الآن صاحب المال له ماله فقط، أما الحد لله عز وجل وهو قطع اليد، أو لآدمي كقود، قتل إنسان إنسانا جاء أولاده الورثة فطالبوا بقتله إذا كان قاتلا قتل عمد، والقود معناه أن يقاد هذا الإنسان إلى قطع رقبته بالسيف. وحد قذف كذلك، حد القذف سبك إنسان واتهمك بشيء فاعل مفعول إلى غير ذلك، فهذا حد يكون للإنسان، فمن الممكن أن يسامح به، كما من الممكن أن يعفو عن القود، من الممكن أن يعفو عن حد القذف. قال: ومنع إرث، يعني هذا بأن ادعى بقية الورثة على الزوجة، قالوا إن الزوج خالعها قبل أن يموت، ومعنى هنا خالعها أي دفعت له مالا، وبعد ذلك حدث الخلع بينه وبين الزوجة، والخلع بينونة، ولما كانت المرأة بائنة فهي لا ترث حتى لا ترث منه. قال: ولما يظهر للرجال غالبا كنكاح وطلاق وعتق رجلان. نقف هنا إن شاء الله، هذا هنالك بعض الأشياء تظهر للرجال دون النساء، وبعض الأشياء تظهر للنساء دون الرجال، سنتكلم عن ذلك في الغد، والحمد لله رب